أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية مكارم الأخلاق كما قال سيدنا جعفر الصادق. لنا خاطر في قول الله خذ العفو. كلمة خذ مقابلها أعطى، أعطى فلان وأخذ فلان. قد تعطي أنت ولا يأخذ، لأن دي حاجة مش في مصلحته ما يأخذهاش. فإذا قال الحق خذ يبقى أمر عائد نفعه إليه. فإن كان العفو عمن ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا فاعلم أنك تأخذت العفو لنفسك. خذ العفو، خذ العفو معناه أن أثر العفو يعود على مين؟ يعود عليك أنت، ويعود عليك أنت. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن عبدا آخر إذا عز عليه يزل. إذا عز أخوك فهن، يعني أخوك مثلا عمل عليك مثلا أيم كده، تقوم أنت ما تعملش أنت أيم، أنت راخر وإلا المعركة تستعد. إما لعمل إيه؟ هو عنده ظرف يجوز عمل فيه كده، فخليك أنت إيه؟ إذا عز أخوك فإيه؟ ليه؟ لأنك إذا عز أخوك فهنت له، يجازيك الله بأنك إذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك. يبقى يجي الجزاء كده. وحين تأخذ العفو كأن الله يقول لك أنت لا تعطي بالعفو، ده أنت بتاخد. ولذلك سيدنا الحسن البصري حب يجلي هذه المسألة، بيقول إيه؟ أن تحسن إلى من أساء إليك، ده قول الرسول. فقالوا كيف نحسن إلى من أساء إلينا؟ أم قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا؟ طب ما هو اللي أساء إليك خلى ربنا في صفك. وضربنا المثل، قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك وولد أساء أخاه، قلبك مع من؟ وعطفك مع من؟ وبرك مع من؟ مع من ظلم ولا مع من ظلم؟ لا. يبقى اذا ربنا اهو، احنا بالنسبة للابناء وعياله لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين؟ في جانب المظلوم. طيب ربنا جه في جانبك بعمل مين؟ بعمل الظالم. طب ما تحسن اليه بقى، بقى اللي خلى ربنا في جانبك ما تحسنش ايه؟ ما تحسنش اليه. الله يجي مثلا يقول له أن فلانا اغتابك بالأمس، فيسمع ثم ينادي بالخادم يقول له جاءنا طبق باكورة من الرطب. باكورة يعني أول الايه؟ الرطب ما يجي، وأول الحاجة ما تيجي تبقى ده يعني نادرة. اذهب به إلى فلان اللي هو مين؟ اغتابه. فالخادم استعجب، ازاي تبعت هو قد اغتابك؟ قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ كله يقول لك سيدي بلغه انك قد اغتبت، فاهديت اليه حسناتك وهو اهداك رطبه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا إن رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة إياها وكيدوني وآتوا بولي الله ومسألة يعني، فنزلت المسألة دي في إيه؟ في حينه. أم قال طيب يا رب كيف الغضب؟ طب أقابل الغضب زي الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ ينزغ

أم قال لك يعني ما تقول إيه أعوذ بالله وأنت مستحضر معناها أنني ألجأ إلى من خلقني وخلق ذلك الشيطان، وإن كان الشيطان له قوة علي فليست له قوة على خالقه. يبقى لازم تستعيذ بالله بلسانك وقلبك إيه مشحون بهذه المعاني كلها، يبقى سميع لقولك خلاص أعوذ بالله، وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة. وإلا فواحد يقولها كده ولا تخطر إيه. وبعدين اتكلم عن أمة محمد، طب في عند النبي قالوا إما ينزغنك كده، مش قريب منك ده عمل كده، وعملية الخايف كده، مش انت تنغذ واحد يعمل كده عن عملية الخايف. لكن في أمته قال إيه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى انتقل للمرحلة الإيه، المرحلة التانية بقى، يبقى دوك هنزغ نغز كده. مش انت لما ما بتشوفش حد يعمل حاجة كده لأنه خايف لدوك هي إيه يلحق. لكن في أمته بقى قال إذا إيه مس، وبرضو رحمهم ما قالش لامس، لأنه مدام الذين اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم إيه طائف من الشيطان، الطائف هو الخيال يطوف بك ليلا، ولأن الشيطان لا يرى فكأن تصوره على إنه إيه خيال. تذكروا، تذكروا ماذا؟ تذكروا خالق الشيطان وخالقه، ادي واحد. وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواتهم، وتذكروا ان عين الله لا تغفل عنه، مش هيعملها من وراه. يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إزاي يعني دي تيجي؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وساعة ما يتذكر منهج الله ويتذكروا العقوبة التي على ما يسول له الشيطان أن يفعلها كانت في غشاوة، فإذا هم مبصروا. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. الشياطين مش هتسيبك أبدا، برضو حيئه يمد في الغي. ولا يقصرون يعني إيه؟ يقصر في قصر يقصر وأقصر يقصر، قصر الشيء يقصر هو بطبيعته ما قصير، إنما أقصرت ما بين أنا غادر أطول بس أنا اللي قصرت. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني إيه ما يتركوش العملية دي، ما تقول له أقصر عني يعني ما هتعملش فيها. ثم لا يقصرون يعني مش هيتركوكم، بل دائما هيعملوا إيه، بل هم مع الطائعين أكثر حركة من العاصين، لأن العاصي عاون الشيطان بشهوات نفسه فما عادش له يعني. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشياطين مش هتقعد في الخمرات، انما تقعد فين؟ في المساجد، لان هم دول اللي عايزين ايه، هم دول اللي عايزين ايه اغواء، هم دول. ولذلك قال ايه ربنا عشان يدينا الحكايه دي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انا هقعد لهم فين؟ على الصراط المستقيم، انما الصراط اللي مش مستقيم يبقوا مش عايزيني، ده هم جاهزين للنار بطبيعتهم فمش ايه مش عايزين. يمدونهم، احنا بنسمع كلمة يمدونهم وردت في القرآن يمدونهم، وفيه يمدونهم وامددنا، اذا كانت في الخير امددناكم بايه بام امددنا، يبقى لما تجيب المضارع تبقى ايه نمددكم، نمددكم بايه باموال وايه وبنين، انما لما تجي الفتحه دي مدوا تبقى في الايه في الشر، يبقى امده بالخير ومده بالايه بالشر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. احنا قلنا الآية هنا كلمة آية مش آيات، لأن احنا قلنا فيه ايه الآيات اللي هي الآيات الكونية، آيات المعجزات، آيات الايه الأحكام. إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. هو آتاهم المنهج والكون آياته قدامهم، يبقى اللي باقي ايه المعجزة اللي بتيجي عشان تثبت انه صادق. فإذا لما جيتش لهم بآية وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ايه إلى آخره، أو تسقط السماء كما زعمت علينا، أو تأتي بالله أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نأمن لرقيك حتى تنزل علينا إيه كتابا نقرأ، كل دي الآيات. وبعدين قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وأنا بجيب الآيات هي من عندي. فبيقولوا إما لما يجيبش قالوا طب ما تجيبها من عندك، ما هم أصلا بيقولوا ده بيفتري، وما دام بيفتري ما دام افترض دي هات لنا الآية اللي احنا إيه اللي احنا عايزينها. واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. الاجتباء الاخراج والاستفادة، يعني انت اخرجت حاجة، ساعة ما تكون اخرجت حاجة يعني من حاجة، يعني كانت حاجة في ايه واخرجتها منها، انت اخرجت دي ليه؟ لانك اخترتها دون ايه دون البقية، اسمه الايه الاجتباء. لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، زي ما قال هل كنت الا بشر ايه رسول. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا اللي هو ايه القرآن. تطلبوا ايات ايه تاني جايب لكم الايه القرآن. امع القرآن تطلبون اية؟ ده القرآن ده فيه ايه بصائر وهدى ورحمة. عايزين من الآيات أحسن من كده إيه بقى؟ هذا إيه؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثلاث أشياء، بصائر وهدى. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هو الإبصار، بس إذا كان في القلب نور الإيمان كده واليقين والشفافية والإشراق يسموه إيه بصيرة، وإن كان في العين يبقى سمى إيه بصيرة. مش كل حاجة حسية، في أمور إيه معنوية كتير، وهي دي الإيه الأساس، لأن يمكن الحسية دي كل واحد إيه، لكن النور القلب اللي يبدي بصيرة ده هو ده اللي عايز ايه شحنة يقينية وإيمانية. هذا القرآن بصائر، ولما يجي البصائر يقول لك انها بقت امور مبصرة، يعني ومدام امور مبصرة يبقى مشاهدة، ومدام امور مشاهدة تبقى عينه اليقين عينه. انما هدى دلالة، نعمل منه استدلال ونعمل منه مش عارف ايه وبتاعه حاجات دي، يبقى ده ايه مش عين يقين، حلم يقين. طب ورحمة، ام قال لك دي الرحمة دي اللي لسه ما ايه لا عنده قوة اخذ الدليل ولا عنده اشراقات القلب اللي تقدر تهدي للمسائل، يبقى كأنه رحمة لكل الناس وهدى لمن يستدل يجيب الدليل، وبصائر لمن تيقنها مشهدية. الله، شوف بقى ازاي تيجي. ام قال لك لان احنا قلنا زمان افتكروا ان الله حين يخبر كل المؤمنين به بامر اخبرهم بامور الغيباء، ان له جنة وله نار، فالمؤمنون بالله صدقوا ان فيه ايه وعلموا ان لله جنة وله، يبقى علموا علمهم ان ذلك من الله، يبقى علم يقين. اليقين ده قدر مشترك، بس ده علم. خلاص كده. فاذا جاءوا يوم القيامة

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة المحمدية يقول لك ايه، من تسمع الى قينة صب في اذنه الانك، اللي هو الرصاص المزاد، تسمع ما قالش فمن سمع، وإلا كانت بقت بلوة ده الراديوات والبتاع مالية الدنيا. طبعا نعمل ايه في الحكاية دي، لما تسمع بقى وقعد ايه صلى. وإذا قرئ القرآن فاستمع له صوته، كلام منطقي ينسجم مع قوله، هذا ايه بصائر وهدى ورحمة. من كان فيه هذه الصفات حقيق أن يحرص عليه. فإياك أن يقرأ القرآن ولا تستمعش له، لأن يفوتك منه حاجات ايه كتير. وأيضا فإن القرآن كلام الله، فساعة تقرأ انت مش بتقرأ، انت بتسمع ربنا بيتكلم. واذا كنت بتسمع ربنا يتكلم تنصرف عنه ولا ده ربنا اللي بيتكلم. ولذلك قلنا ان سيدنا جعفر الصادق لاحظ، اني سمعت الله بعقبها يقول، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا حسبنا الله ونعم الوكيل دواء لمين؟ للخوف. ليه يا سيدي جعفر؟ لأني سمعت الله، سمعت الله، ربنا اللي بيتكلم. يبقى انت لما يكون ربنا اللي بيتكلم يبقى عيب ان ربنا يتكلم وانت ايه. ده لو كان واحد صاحبك بيتكلم وتنصرف عن كلامه بيزعل وبيقول لها كلمة قبيحة، يعني يعلقوا عليها بأنها كلمة قبيحة. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصتوا عشان تاخدوا الايه؟ تاخدوا العبر لعلكم ترحمون. لعلكم، احنا قلنا لعل وعسى لما تقول دي رجاء، ليت تمني، والتمني عادة يبقى مستحيل ولا يتوقعش. طب ما دام مستحيل ولا يتوقعش بنتمنى ليه؟ أم قال لك لأظهر بس ان ده امر كان محبوب لي بس، انما انا عارف انه مش جاي. هو الرجل اللي عجوز اللي قال ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب ايه يعود يوما. طب بالله هو فاهم ان الشباب هيعود، ولكنه بده يدل على ان دي فترة محبوبة وكنت احب انها ايه، انما هي مش جاي. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، ده يجي ولا ده دليل على انه يحب المدح وكان نفسه يجيب مدح يعني من اعلى ايه، تبقى دي ليت. انما ساعة ما تسمع عسى ولعل يبقى رجاء ان يحبس، وقلنا لها انها مراحل. اذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من كريم ويبقى واقع. لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك. الذكر مرور الشيء، ان كان بالبال يبقى ده في النفس، ان كان باللسان ولا يسمعش الغير بس يسمعك انت يبقى ده السر، وان كان يسمع الغير يبقى جهر، ان كان مزعج يبقى ممنوع. يبقى كم مرحلة بقى؟ ثلاثة. الاول ايه؟ في النفس، وبعدين في السر، لسانه يقول الكلام انما ما حدش يسمعه الا نفسه هو اللي يسمعه. لان سماع الانسان للصوت ان كان بيتكلم هو يبقى بيسمع صوت نفسه مش بواسطة الجو، انما بواسطة العظم الداخلي للأذن. فبيسمعه منين؟ من الداخل. لما الغير بيتكلم بيسمعه منين؟ بواسطة ذبذبة الايه؟ الموجات بتاعة الهواء. ولذلك اذا كنت انت اول ما سجلتش صوتك ابدا وتسجل وبعدين تسمع تسجيل صوتك لا تعرف صوتك، ما تعرفش صوتك. ليه؟ لان انت بتسمعه بعد التسجيل بواسطه الهواء، انما الالف بتاعك انك بتسمعه لذاتك بواسطه العظم الايه، العظم الداخلي. يبقى ما تعرفش صوتك اذا سجلت الا اذا كان مره ومره ومره وبعدين سمعت صوتك التسجيل، انما اول مره ما تعرفش ده صوتك ولا مين اللي بيتكلم ولا ليه، لانك اذا سمعته مسجلا سمعته بواسطه مين؟ الهواء. واذا سمعت نفسك قبل ان تسجل بتسمعه من وسط ايه؟ من وسط الايه؟ العظام. يبقى اذا ان ان ان ان حركت لسانك كده وبتاعه حاجه اسمها سر، اذا سمعت الغين يبقى ده جهر. بس الجهر قسمين، جهر يخليه مقبول مش زي الرعد في الاذان، وجهر غير ايه؟ غير مقبول. واذكر ربك، شوف ده ايه اذكر ربك، قال لك مرة يقول اذكر الله ومرة يقول اذكر ايه رب. قال لك اذكر الله ديا بتستشعر التكاليف، لان الله هو المعبود والمعبود هو المطاع في الاوامر والنواهي ومش عارف ايه ده التكاليف، انما ربك في اللي انت خدته منه، اللي خلقك ورباك وادك مش عارف الايه وادك ايه وادك ايه وادك ايه. يبقى بالله اللي مش شكل ده ما تذكروش تبقى تذكره. ليه؟ لان لما يجي ابوك مثلا يقعد يجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ولا خلاص تقوم حتى لو ما يجيب عنك شويه يقول مالك انا ابويا مش كده؟ اذكر ربك على الاقل ايه؟ انت ما عشقتوش تكليفا، انت عشقته لانه ممدك بالنعم. ولذلك يقولوا ايه؟ والي بالنعم، ما تعملهاش كده غير ليه؟ أم قال لك الان تعالى وانت عندك اولاد وبتدي لهم مصروف، لما تدي لهم مصروف كل شهر ما يحرصوش على انهم يروك الا في كل شهر، ان كنت نايم برضو ما يسألش، انما طب تعالى كده وادي لهم مصروفهم يومي ما التفتش انت ولا انت الصح، يمشي ويتنحنح ويدخل على انه بيجيب الشيء الفلاني ويعمل مش عارف الله. اذا انت عبد الاحسان، ما دام عبد الاحسان اذكر من يحسن، اذكر ربك، اذكر اللي بيحسن. واذكره على حالي، تضرع يعني بذلة، لان قد تذكر واحد بكبرياء تقول له لا اذكره بايه؟ بذلة. ذلة ايه؟ عبودية لمقام ربوبية وخيفة خوف، يعني اذكره متضرعا ايه؟ خائفا. طب التضرع والذلة دي ليه؟ أم قال لك لأنني كل ما بقى أنزل له بيعزني. ولذلك ليه العبودية مكروهة في البشر؟ ويقوموا بقى على الكتاب والمفكرين ايه العبودية دي، ايه الاستعباد، ايه اللي وبعدين ربنا بيقول له يا عبيد بقى الشيء اللي الناس عمالة تنفر منه ربنا عايزنا بقى قول له اه، لان عبودية الانسان لمساويه تعطي خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تعطي خير الله لك. تبقى انت العبودية الحلوة بقى ادي العبود. ولذلك الله ساعة ما يمتن بانه عبد، لانه مدام عبوديته كبيرة ياخد ايه؟ ياخد كبير. سبحان الذي اسرى بعبده، اسرى دي منزلة كبيرة قوي، ما هو لانه عبده، لانه ايه؟ لانه عبده. حسب نفسي ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. شوف التناقض، حسب نفسي ايه؟ باني ايه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه. اقابل ربنا في اي وقت وفي اي حاجة وفي اي حتة، وانا اللي انهي المقابلة مش العظيم هو اللي ينهي المقابلة. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. اللي انا عايزه انا اللي اعمله. بعد ما اسلمت زمامك للايمان يبقى زمام في ايدك،

ويضرب الله الأمثال للناس إيه؟ والله بكل شيء في بيوت. إيه اللي في بيوت؟ ما فيش حاجة. إيه اللي في بيوت؟ أم قال لك ما هي نور على نور، نور على نور في بيوت أذن الله أن ترفع. يا طب يبقى نور على نور في بيوت أذن الله، يعني أنك حينما تذهب إلى المسجد لتلقى الله فذلك نور، وتصلي له فذلك نور، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيته. يبقى نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء والله بإيه ويضرب الله إلى آخره، وبعدها يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله فليكسر الذهاب إلى بيوت الله. هي دي مهابط الإيه؟ مهابط النور، لأنها مكان الصلاة، والصلاة هي الخلوة اللي بين العبد وبين إيه؟ وبين ربه. ساعة ما تكون في الخلوة بين عبدك ومن ربه، النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الأشياء اللي تعز عليك قوي قوي وأسبابك ما تقدرش عليه، وإقف كده وصلي ركعتين لله. ما دام تصلي ركعتين لله وتكون في معيات الله بها لا يخرجك الله وأنت محتاج لشيء. إذا إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه بتاع إذكره، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال على الأول. يبقى الغدو والآصال أو البكرة والإيه والأصيل، كل دي أزمنة، أزمنة أول النهار وأزمنة إيه؟ إيش معنى أزمنة أول النهار وأزمنة آخر النهار؟ إيش معنى دي؟ أم قال لك لأن هذا الذكر المطلوب، لأن أنت في النهار مشغول بمطالب الحياة، يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شوية تغضب. إنما إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة، برضو تبقى في أي عمل لك إيه؟ تذكر ربنا في أي عمل، تذكر ربنا كل ما تشوفنا الحمد لله، كل ما تشوف مثلا حاجة تقول ما شاء الله لا قوة، كل ما تشوف حاجة عجيبة تقول سبحان إيه؟ سبحان الله. ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة إذا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده التكليف ده في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مطلوبة فيها وضروري نكون موجودين، ما قالهاش في كل صلاة، إنما قالها في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مشروطة فيها وتشهد المسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، طب الصلاة دي مفهوم إنها ذكر ربنا وقراءة القرآن وسماع مش عارف سبحان الله وكل ما مفهومة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عشان إيه؟ تبتغوا من فضل الله. قال لك اوعى بقى انتشارك في الأرض وابتغاءك من فضل الله وتاخد أسباب الدنيا ينسيك الله، لا هي دي المكان، انتشروا في الأرض واذكروا الله إيه كثيرا. يبقى دي لان ما ظنت انه وجبني للصلاة نقول له بزيادة دي نجيت للصلاة وذكرته وسبحته وعملته مش عارف ايه، وقال لي انتشر بقى في الارض ويعمل كذا ويعمل كذا، نقول له قال لك اذكر الله ايه، اذكر الله كثيرا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والاصال. اذا كان ربنا قال دون الجهل، يبقى الجهر مش مطلوب، فما بالك الزيادة عن الجهر بالجعر. ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.